جاءت إليك بحرقة تتوسل وصغارها في إثرها قد هرولوا أمتك والعينان منها قد بدا من فرط لو هادي ما أن تهملوا أو ما رحمت صراخهم ونشيجهم يا باب والأطفال فيك تؤملوا أو ما رحمت بكاءهم والأم قاد حضنتهم وعلى الرؤوس تقبل وتساقطت منها الأظافر تبتغي فوق النجاة فما عساها تفعل تسارعت نظراتها لصغارها نظر الوداع وبالأسى تتكاحل خارت قواها بعد طول عراكها وقضى الصغار بمنظر لا يعقل خارت قواها بعد طول عراكها وقضى الصغار